احب ان يكون ولا احب ان لا يكون؟ فان كان احب ان يكون يقال رغب فيه، رغب فيه. وان احب ان لا يكون يقال رغب عنه. مش بيحصل كده عن أبوه؟ يبقى إذن مادة رغبة إما أن تكون متعدية إلى ما بعدها بفيه أو بإيه؟ عن. ولذلك ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ما دام عن يبقى اللي بعدها متروك ولا لا؟ إنما رغب فيه يبقى إيه؟ محبوب. كلمة ترغبون هنا محذوفة الحرف اللي بيعدي، ترغبون فيه ولا ترغبون عنه؟ ترغبون فيه ولا ترغبون عنه؟ فإن كانت جميلة هتبقى ترغبون إيه؟ وإن كانت دميمة ترغبون عنه. مين يقدر يجيب أسلوب يركب هنا ويركب هنا؟ الله الله الله. وترغبون أن تنكحوهن، إن كانت جميلة يبقى ترغبون فيه أن تنكحون عشان تتمتع بجمالها ويفضل مالها إيه؟ معاك. وإن كانت دميمين تبقى ترغب عنها. نعم. والمستضعفين من الولدان، جه في ريحهم مين؟ كله مستضعف، كله إيه؟ مستضعف. ولذلك المستضعف ده اللي هو اللي ما بلغش اليتيم، اللي مبلغ الرجال. الحق سبحانه وتعالى قلنا في حلقات سابقة أنه حينما يتكلم عن الولاية والوصاية على مثل هؤلاء يتكلم بأسلوبين اثنين. الأسلوبين الاثنين لو أن واحدا ليست له ملكة استقبال الأسلوب البليغ يقول لك ده كلام متناقض، إنما لو عنده ملكة استقبال الأسلوب البليغ يقول يا سلام، ما يقولش الكلام ده إلا إيه؟ إلا رب. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أموالكم إيه؟ بتوعكم أنتم، وأنا بدل السف ده بتاعتهم هم. أم قال لك لا، لأنه ما دام سفيه ما بقاش ماله. الإسلام عامل تكاتف وتكافل، ساعة ما نشوف واحد سفيه بنعمل عليه حجر ولا لا؟ لان ده معناه ان انا بحميه من سفهه، يبقى مش ماله بقى الان، يبقى ماله ذمه مطلوب منك ان تحميه. ولا تؤتوا السفهاء ايه؟ اموالكم. خلاص. طب وبعدين لما يجي يتكلم بقى عن اليتيم، وابتلوا اليتامى حتى اذا ايه؟ وانستم منهم ايه؟ فادفعوا اليهم اموالهم، لانهم بقوا اهل للملكيه، بقوم ايه؟ فالاول يعني يقول اوعى تفتكر ان ده ماله، ده ما دام سفيه ولسه قاصر وما يعرفش يبقى مال مين؟ مال كل والي عليه، لانك انت بحق الاسلام لازم ترعى له ايه؟ ترعى له ماله. فنسب المال لمين؟ للوصي. وبعدين لما بقى كبر بقى وبلغ الرشد وبقى كويس قال له ايه؟ رد له ايه؟ رد له ماله. والمستضعفين من الولدان، وان تقوموا لليتامى بالايه؟ بالقسط. احنا قلنا القسط ده معناه الايه؟ العدل. وفي حاجه اسمها القسط الجور، يبقى شوف الفرق بين الاثنين بس شكل. قسط يقسط عدل، قسط يقسط يبقى جار، والاثنين ديكا بس المصدر يبقى قسط في العبد، وديكا ايه؟ قسط وقصوط. العملية دي عملت عند كثير من الذين يحبون ان يستدركوا على كلام الله. ام قال لك يا اخي القرآن عندكم يقول القسط القسط القسط العدل. طيب ايوه، ووردت كذا آية في القرآن القسط معناه العدل. وبعدين يجي سبحانه وتعالى ايه؟ يقول اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. اما القاسطون فكانوا، طب ما هي قاسطون من ايه؟ مش اسم فاعل، من قسط، يبقى القاسط يبقى كانوا لجهنم حطبا. تبقى لك، ومن قال لك بقى ان قسط بس تستعمل في عدل؟ ده قسط تستعمل في عدل وفي جار، ولما يجي يتكلم عن العدل يقول ايه؟ ان الله يحب المقسطين. بقى القاسط يروح النار والمقسط يروح الجنة. نقول له خد بالك كلمة مقسط من اقسطة وقاسط من قسطة. لما تشوف اقسطة دي اسمها همزة الازالة، همزة يعني كان هناك جور فأزلنا الجور. لكن القسط يجي عدل من الأول، يجي ايه؟ عدل من الأول، مش كان فيه جور وبعدين انت شلت الجور وجبت العدل. أقسط والمقسط الذي وجد جورا فايه؟ فأزال الجور وجاب العدل. إنما هبه أنه في حكم أولي حكم بالعدل يبقى قاسط، يبقى ايه؟ والذي يفصل الفعل المضارع يقسط ولا يقسط، وقسط ولا قسوط وقسط. يبقى اذا من من من من محاسن اللغه ان اللفظ الواحد، ودي ليه يعني لفظ واحد يستعمل لمعنى كذا والمعنى كذا ولمعنى كذا ولمعنى كذا، نقول له اه عشان يعلم الانسان لباقه الاستقبال، انه ما يستقبلش كل حاجة كده اقول لك ده. طب دي معناه كده انما السياق يتطلب ان تكون ايه؟ ان تكون كذا. السياق يتطلب، ما هي معنى اللغة كانت ملكة ليه؟ مش صناعة، هي اللغة الان صناعة، انما كانت الاول ايه؟ كانت الاول ملكة، ملكة لدرجة انهم كانوا اذا شكلوا الكتاب للمرسل اليه زعل. لما يشكلوا له الكتاب يوم يرد الكتاب يقول يعني انت شاكك فيها ان انا ما اعرفش اقرا يعني شكله لي؟ طب ما هو دلوقتي كده اقول لك شكله، شكله يعني لانه ما بيعرفش ايه؟ ما بيعرفش ينطق. وكذلك اذا نقطه يقول لك ده برضه بيتهمني بانني ايه؟ انني ما اعرفش. وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا، يعني ان الحكم جاء في آتوهن أموالهن أو ما كتب لهن، وبيتكلم في المهور وفي الإيه في الأموال. مش بس المسألة كده، المسألة إنك أنت كل أمور اليتامى إيه تتولاها، كل أمور. طب أنها لا هي لا عندها مال عشان يطمع فيه ولا لها جمال عشان يطمع فيه، يبقى تعمل وياها إيه بقى؟ يبقى لازم وأن تقوموا لليتامى بالقسط. كلمة وأن تقوموا لليتامى بالقسط بأن تقوم لليتامى بالعدل، أم قال لك آه ليه؟ أم قال لك لأن اليتيمة قد تكون معك ومع آلك، وقد يكون لها شيء من وسامة، فمؤدفك يرش عليها يمكن أكثر من ولادك. نقول لا ده حكاية. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، ليدلنا على أن أمر الفعل ليس مناط الجزاء، ولكن أمر النية في الفعل هي مناط الجزاء. فإياك أن تقول فعلت، وإنما فعلت بإيه؟ بنية كذا. فقد تعطفه، وإحنا لذلك قلنا اللي بيمسى على رأس اليتيم يبقى له إيه، واللي يكفل اليتيم يبقى هو والنبي هكذا في الجنة. قلنا بس ياك يمسى على رأس اليتيم وتكون أمه يعني لونة شوية بده يتقرب إليها ولا بتاع، لا إذن ربنا لما بيقول إن ربنا عليم يعني إيه؟ يعني أن مناط الجزاء ومناط الثواب من الله، إنما هو إيه؟ مش العمل بس، بل النية في العمل. واحد يقول ما هي اللي مدام ينوي، نقول له لا افهم جيدا، لان الناس تقول انا نيتي كويسه ولا يعملش، نقول له لا ده هو قال ايه ان مش مش مش العمل ده نيه، لا انما الاعمال بالنيات. يبقى لازم في عمل ولا لا؟ لازم في عمل، بس عشان تاخد جزاؤه تاخد نيه. ليه؟ لان الله يريد منا ان نعمل الخير. ليه؟ لان ساعه تعمل الخير عديت من نفسك خيرا الى غيرك، وده المطلوب. النية بقى هي اللي هتنفعك انت، لان ان كان في عندك النية للخير هتاخد الجزاء. طب ما عندكش النية، ان كلمة دي احنا خدنا خيرك وخلاص. يبقى اللي ما بيعندوش نية الخير يبقى اتعب مين؟ اتعب من وصل اليه الخير ولا اتعب نفسه؟

قالوا له في المسألة، قالوا له كنا وكنا والآن، قال لقد ماتت التي كان يكرمني الله من أجلها. لقد ماتت التي كان يكرمني الله من أجلها. المسائل كما أن مطلوب من المرأة أن تصبر على الرجل إن كانت فيه خصال مش طيبة، ومطلوب من الرجل أن يصبر بيض على المرأة، والذي يصبر عليها يؤتيه الله خيرا. ولذلك قالوا إن عمران بن حطان ده كان من الخوارج وكبار، وكان عنده امرأة جميلة وهو كان دميم الخلق، فهي نظرت له مرة كده وقالت الحمد لله، فقال لها على أي شيء تحمدين الله؟ قال على أني وأنك في الجنة، أنا بحمد ربنا أنني وأنت في الجنة. قال لها لما؟ قال لأنك رزقت بي فشكرت، وأنا رزقت بك فصبرت، والشاكر والصابر كلاهما فين؟ كلاهما في الجنة. يبقى إذا ما يظنش واحد إنه عايز امرأة مجمع جمال وحسن في كل شيء، تقول له إن كان فيها شيء أخذت فيه 3 من 10 فحتجد فيها شيء أخذت فيه 10 من 10، ما تضيعش 10 من 10 دي أمام الإيه 3 من 10. وزوايا الحياة كثيرة، وقلنا سابقا أنه لا يوجد أحد ابنا لله، بل كلنا بالنسبة لله عبيد، وما دام بالنسبه لله عبيد وما فيش حد من نبله، يبقى مدينا اسباب الفضل بالسواء. بس انت واخد زي ما قلنا 10 على 10 في زاويه، وانا واخد 1 على 10 في الزاويه دي، وانا واخد 9 على 10 وانت واخد، علشان ايه؟ مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان، عشان العالم يعمل ايه. فأنت إذا رأيت شيئا لا يعجبك في المرأة، وإذا المرأة رأت شيئا لا يعجبها، يبقى لازم يضم الزوايا كلها لبعضها، ما ينظرش لزاوية إيه؟ لزاوية واحدة أبدا. والذي لا ينظر إلى الزاوية الواحدة تلتفت إليه مرتاح، يقول لك هي فيها كذا، يقول لها لكن فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. والذي يرضى ينظر إلى الإيه؟ إلى المحاسن. والذي يغضب ينظر إلى الإيه؟ المقابح. والعادل بين الغضب والرضا ينظر إلى مجموع هذا ومجموع هذا. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبني الأسرة على سلامة، فبيقول لا تنتظر يا امرأة ولا تنتظر يا رجل إلى أن يقع الخلاف، إما تبدو البوادر ابتدوا إيه؟ حلوا، وحلوها ما حدش بينه وبين واحد منكم اكثر مما بينكم وبين بعضكم، انتم اولى بمين؟ انتم اولى ببعض. فشوف بقى يا سيدي، فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا. يصلحا كلمه، طب ان يصلحا بينهما معقوله، انما ان يصلحا بينهما صلحا؟ ام قال لك لان كثيرا ما ياخذ الصلح شكليه الصلح، انما موضوع الصلح وهو انهاء الجوفيات وإنهاء المواجيد النفسية ما تبقاش موجودة. ولذلك يقول ده بيأذر عليا، ما يأذرش، ده بيشتم أبويا ما نشتموش، إنما هنا لسه إيه؟ إذن ففيه شكلية للصلح وفيه موضوع إيه؟ للصلح. اللي بيعمل الأشياء إننا بنقعد نصلح في الشكلية، إنما الأسباب الحقيقية مدفونة في النفوس، فتروح منفسة في حاجة تانية. أن يصلح بينهما إيه؟ صلحا، يعني صلح بإيه؟ بحقيقته. والصلح خير، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشحة. الله يقول أنا أعاملكم وأطلب منكم وأعلم طبائعكم وسجاياكم وأخلاقكم. أنا فاهم إن الشح دي طبيعة، بس أنا بحننكم على بعض. انا عارف ان انا لما اطلب من المراه اتنازل عن شيء من نفقتها، تتنازل، افرض انها دفع لها مهر كتير، يقول له يا اخي ان كنت تعبان من المهر بتاعك خد المهر بتاعك، ان كنت مثلا الشبكه اللي انت جبتها لي خد الشبكه بتاعتي، ان كنت زعلان علشان مثلا بتاع عندي للتيم بلاش ما تبتش عندي وروح بات عند ضرتي باي شكل. يبقى وهو يتنازل ايضا عن ايه؟

لازم ياخد الايه العداله الايه العداله. كان سيدنا معاذ بن جبل عنده امراتين وكل امراه لها قسم في البيتوت، يعني يبات هنا ليله وهنا ايه ليل. طيب فكان لا يتوضا عند واحده في ليله الاخرى، ما يتوضاش عند الثانيه في الليله بتاعت الاولانيه، ما يكونش الليله دي بتاعت فلانه وبعدين يتن واخد نفسه كده ويروح على البيت الثاني يتوضا ويريح نفسه يعني. شوف ومع ان الوضوء قربة لله، يوم يقول لا الوقت بيجيني هنا يبقى بحقه هنا اتوضا، هنا اتوضا. والاعجب من هذا انه مات في الطاعون، لما ماتوا في الطاعون ما عملش لدي قبر ولدي قبر، يمكن يعني ده يبقى واسع شوية ولا قلب فينهم في قبر واحد. ادي الايه ادي اللي خد حكم ربنا في التعدد وخد حكم ربنا في الايه في العدد. الحق سبحانه وتعالى هو اللي خالق الخلق، قال لك العدالة في المستطاع، العدالة في المستطاع. انت تعدل زمنا تستطيع، تعدل نفقة تستطيع، تعدل ابتسامة تستطيع، تعدل مؤانسة ومواساة تستطيع، لكنك لا تستطيع أن تعدل ميل قلب. ميل القلب دي ومن لطف الله أنه متدارك أنه إيه. فالحق سبحانه قال إيه، ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. العدل هو بقى العدل الحبي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رب هذا قسمي فيما ايه املك، سيب لي بقى اللي ما ايه اللي ما املكوش دي. يبقى اذا فيه فرق بين ميل القلب وهي المواجيد النفسية، وفيه بين النزوع النفسي. نقول له العملية الوجدانية دي ما حدش له فيها، ما نقدرش عليها، لان لا يوجد تقنين يقول لك حب فلان ابدا، الا اذا كنت عايز الحب العقلي، الحب الايه، انما الحب العاطفي لا. انا لما يكون عندي ابن ومش ناجح في حياته بحبه ولا ما بحبوش؟ بحبه بايه، بعقلي ولا بعاطفتي؟ طب ابن الجيران اللي بينه وبينهم خصومه وولد ذكي ويطلع الاول ومؤدب ومش عارف ايه، بحبه ولا ما بحبوش؟ بحبه بايه، بعقلي. يبقى فيه فرق بين ان تحب بالعقل وان تحب بالعاطفه. الذي يامر به الشر انك انت بتحب بالعقل، اما حب العاطفه ده ما يقننش له، لا يقنن له ابدا، وانما يقنن للحب، هو للحب العقل. انت تحب الدواء المر وتصر من حبيبك الذي سعى واتى به اليك من الخارج، تقول يا سلام ده لما عرف ان الدواء مش في مصر بعت ايه جابوا لي من بره، والدواء ايه طعمه مر. اتحب الدواء ها بعاطفتك ولا تحب بعقلك؟ تحب بالعقل. يبقى إذن لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء أي عدل ميل في القلوب، فلا تميلوا كل الميل. طب نميل كل الميل؟ قال فتذروها كالمعلقة. المعلقة هي التي لا هي أيم فتطلب الزواج ولا هي متزوجة فتستمتع بوجود الزوج، فأنت حاجزها عاضلها، تقول له أنا لا أطلب منك أن تميل بقلبك هنا وتميل بقلبك هنا، لأن هذه المسألة ليس فيها تقنين، ولكنني أريد في النزوعات الأخرى كأن تسوي في البيتوتة وأن تسوي في النفقة وأن تسوي في مطلوبات أبناء هذه وأبناء هذه، وأن تعدل بينهم في المؤانسة وأن تعدل بينهم في الايه في المساواة. أما المعنى الآخر فأنا لا أكلفه به. ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة إلا أن تتنازل عن حصته. سودة بنت زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين حينما تزوج رسول الله عائشة، وهي كانت واخده عشان تقوم بس على الخدمة وتشرف بأن تكون أم المؤمنين، قالت له يا رسول الله خليني لي الشرف أنني أبقى أم المؤمنين، وليلتي انا وهبتها لمين؟ للسيدة عائشة رضوان الله عليهم. والى لقاء اخر ان شاء الله.